بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في الحلقتين السابقتين عن مفطرات الصيام وما يفسد الصوم من أكل وشرب وما كان بمعناهما إلى آخر ما ذكر مما تقدم من المفطرات، وذكرنا أن هذه المفطرات لا تفطر الصائم إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الإنسان عالما، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه، فمتى أكل جاهلا فإن صيامه صحيح. فلو قدر أن شخصا حديث عهد بإسلام أمر بالصيام وصام ولا يعلم أن الأكل في نهار رمضان أنه مفطر، أو أن الشرب مفطر، أو أن الحجامة مفطرة، أو أن بقية المفطرات أنها تفطر الصائم، ففعل هذا المفطر أو هذا المفسد وهو جاهل فلا شيء عليه. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. وقال تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فمتى كان الإنسان جاهلا بأن هذا الشيء مفطر فإن صيامه صحيح ولا يفسد. الشرط الثاني من شروط الفطر بالمفطر أن يكون الإنسان ذاكرا، فلو أكل أو شرب ناسيا أو فعل مفطرا من المفطرات السابقة ناسيا فإن صومه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث يدل على أن الصائم متى أكل أو شرب وهو ناس فإن صيامه صحيح، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فليتم صومه. ولو كان صومه يفسد بأكله وشربه ناسيا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بإتمام الصيام، بل قال عليه الصلاة والسلام: فليتم صومه. وهذا دليل على أن صيامه تام، لم يحصل له نقص. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك، أعني الأكل والشرب حال النسيان، ليس من فعل الصائم بقوله: فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني أن هذا رزق من الله عز وجل ساقه إلى هذا الصائم. ويضاف إلى ذلك ما تقدم من الآية الكريمة، وهي قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا أعني كون النسيان لا يكون مفطرا ليس خاصا بالأكل والشرب، بل هو عام في جميع المفطرات. فلو أكل أو شرب أو حجم أو جامع أو فعل مفطرا من المفطرات غير الأكل والشرب ناسيا فإن صيامه صحيح. ولذلك ورد في رواية للحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أفطر، الرواية التي ذكرناها فيما تقدم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، وفي رواية: من نسي وهو صائم فأفطر. وهذا يشمل الإفطار بالأكل والإفطار بالشرب والإفطار بالحجامة أو بالتقيؤ أو الإفطار بالجماع أو غير ذلك من المفطرات. الشرط الثالث من شروط الفطر بالمفطرات السابقة أن يكون الإنسان مختارا، يعني مريدا لهذا المفطر بإرادة من عنده، لم يكرهه أحد على ذلك. فأما لو كان مكرها على فعل المفطر فإن صيامه لا يفسد. فلو أن شخصا أكره شخصا آخر على الأكل أو الشرب، أو أكرهه أيضا على فعل مفطر من المفطرات كالحجامة أو كالجماع أو ما أشبه ذلك، فإن صيامه صحيح ولا يفسد. ودليل ذلك أن الله عز وجل رفع المؤاخذة عمن أكره على الكفر، فإذا أكره الإنسان على ما دون الكفر فهو من باب أولى. قال الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا رفع الله عز وجل المؤاخذة عمن أكره على الكفر، فمن أكره على ما دون الكفر فهو من باب أولى. والحاصل أن الصائم يشترط لكون المفطرات السابقة مفسدة لصومه أن يفعلها مختارا، فإن أكره على ذلك فلا شيء عليه وصيامه صحيح. والإكراه على المفطر له صورتان: الصورة الأولى أن يكره على أن يفعل ذلك بنفسه، بأن يقول له شخص مثلا: اشرب الماء وإلا فعلت بك كذا وكذا، أو كل هذا الطعام وإلا فعلت بك كذا وكذا، فهذا عذر وهو نوع من الإكراه. الصورة الثانية أن يفعل ذلك به كرها، بأن يصب الماء في حلقه من غير اختيار منه، أو يوضع الطعام في حلقه من غير اختيار منه، أو يكره على التقيؤ من غير اختيار منه، فهذا أيضا لا يؤثر على صومه ولا يفسد صومه. هذه ثلاثة شروط من شروط الفطر بالمفطرات السابقة. وهذه الشروط السابقة من العلم والذكر والإرادة ليست خاصة بالصيام، بل هي عامة في جميع العبادات. فكل عبادة لا تفسد بفعل محظور فيها إلا إذا فعل الإنسان ذلك المحظور عالما ذاكرا مختارا. ولنضرب لذلك أمثلة. فمثلا لو أن رجلا يصلي وفي أثناء صلاته تكلم جاهلا أن الكلام مفسد للصلاة، فإن صلاته صحيحة. ودليل ذلك أن معاوية بن حكم رضي الله عنه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل من القوم، فقال له معاوية: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم وصاروا يضربون على أفخاذهم بأيديهم، فقال رضي الله عنه: واثك لأمياه. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته أرشده وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الإنسان لو تكلم في صلاته ناسيا فإن صلاته صحيحة. وكذلك الإكراه لو أنه فعل مفسدا من مفسدات الصلاة مكرها عليه فلا شيء عليه. فلو أن شخصا كان يصلي ثم سقط على رأسه شيء فتوجع وتأوه وتكلم ونطق من غير اختيار منه، فإن صلاته لا تفسد، لأنه لم يفعل هذا المفسد عن اختيار منه. وكذلك أيضا بالنسبة للنسيان، لو أنه كان يصلي ثم خاطبه شخص أثناء صلاته فتكلم ناسيا ولم يستحضر أنه حال كلامه كان في صلاة، فإن صلاته لا تفسد. فالمهم أن هذه الشروط الثلاثة، وهي كونه عالما ذاكرا مختارا، هي لا تختص بالصيام ولكنها عامة في جميع العبادات. فكل من فعل محظورا من محظورات العبادة وكان حال فعله للمحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فإن عبادته لا تفسد، ولا يترتب عليها أيضا شيء فيما لو كان هذا المحظور مما تترتب عليه الفدية، كما في الحج. فلو غطى المحرم رأسه ناسيا فلا شيء عليه، ولو أنه تطيب ناسيا فلا شيء عليه، ولو فعل محظورا من المحظورات الأخرى المعروفة من حلق شعره أو تقليم ظفره أو ما أشبه ذلك جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فإن حجه صحيح ولا يلزمه فدية لما فعل من هذا المحظور، لعموم قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. وقال تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لاغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.